تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء فقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أصحاب الجنة

ذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. صدق الله العظيم.